فسأعيد من بداية قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. نحن طبعا وصلنا إلى قوله تعالى فما خطبكم أيها المرسلون، ولكن سنبدأ من بداية قصة ضيف إبراهيم. قوله تعالى هل أتاك الحديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ طبعا نلاحظ أنه قبل كان يتحدث عن شيء مخالف تماما، كما قلت لكم القرآن الكريم مقاطع، السورة هي عبارة عن مقاطع يعني مختلفة. المقطع الأول كان يتحدث عن الملائكة، ثم تحدث عن الكافرين في المؤمنين في صفات المؤمنين، ثم الآن انتقل إلى شيء مغاير تماما. ولا شك أن هناك ربط بين الآيات التي قبلها، المقطع الذي قبله مع هذا المقطع. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لاحظوا، هل أتاك حديث ضيف المكرمين؟ فهنا المفارقة بين كانوا أكثر من واحد ولم يكن واحد، هذا واضح من المكرمين، من قوله مكرمين ولم يقل المكرم، وكلمة ضيف ولم يقل ضيوف إبراهيم المكرمين. كلمة ضيف في اللغة العربية في الحقيقة لفظ يستخدم للجمع وللواحد ويستخدم للأنثى أيضا. طبعا قد نقول ضيف وضيوف وضيفة، ولكن أيضا يقال ضيف على الجماعة، ليس عبثا لحكمة. يعني عندما قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، مثل في نفس القصة في سورة ثانية ماذا قال؟ إن هؤلاء ضيفي فلا تنطقوا، هؤلاء جمع ضيفي واحد فلا تنطقوا، لم يقل إن هؤلاء ضيوفي فلا تنطقوا. ما الحكمة في ذلك ولماذا؟ طبعا هي في اللغة العربية كما قلت لفظ الضيف اسم يقال للواحد وللجمع، أصله مصدر ضاف يضيف ضيفا، واستخدموه للجماعة، وأيضا أنثوه للأنثى، يقال امرأة ضيفة ويقال عن امرأة أنها ضيف أيضا فيصلح، ويقال ضيوف وأضياف. عجوز عقيم، عجوز عقيم أيضا، عجوز يطلق على التذكير وعلى التأنيث. لكن لاحظوا في عن ابن عباس أنهم كانوا ثلاثة، كذلك ورد في الإسرائيليات في التوراة أيضا أنهم كانوا ثلاثة، ابن عباس قالوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهم مجموعة، وعن عطاء أنهم كانوا جبريل وميكائيل ومعهم ملك آخر لم يذكر. ولعل سبب إرسال ثلاثة من الله جل وعلا، مع أنه كان يكفي بسيدنا جبريل بواحد فقط، سبب إرسال ثلاثة أن عادة الضيوف التي تأتي، عادة العرب لا يسافر الشخص لوحده، لأن أسفارهم كانت صعبة جدا، ليست مثل أسفارنا، كان فيها صعوبة جدا، يعني يمشون الشهور الطويلة في الصحراء إيه ده من المرافقة عرضيت ولا؟ استغفر الله. ليك عمل بتاع حسين الله يهديك. التشويق؟ أيوة. صورة المجلدة. المجلدة. أنا طبعاً هذا معطوب هذا في الكتاب. الله يكرمك. أنا رأيتك في حاجة؟ لا. ها؟ لا. ما في شيء. قلت ما عنديش فلوس. ما. ان شاء الله مش مشكلة لا البقية بالفلوس مبيعات ليش هم ضحكوا عليك؟ ليش ضحك عليك؟ لا حتى حد خليه علي انا مشكلة ربعة طيب خلاص التوفيق من دكتور دونز والمكتبة هو معه مفتاح هو بيتصرف هو عارف مرتب أمور إن شاء الله وفقكم يا سيدي طيب فكان عادة العرب أن لا يسافر الواحد لوحده ولا الاثنان كان العادة أن يسافر أقل شيء ثلاثة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركب ثلاثة يعني ثلاثة أو فوق وقال الواحد شيطان والاثنان شيطانان لأن سبحان الله الواحد لوحده يعني قد يتغلب عليه الشيطان وقد يعرف معه شيء والاثنين أيضا يدخل بينهما الشيطان أما الثلاثة وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمنوا فكانت عادة العرب أن يكون ثلاثة والله جل وعلا ما أراد إلى الآن إبراهيم يعتبرهم ما يعرفهم أنهم ملائكة ضيوف إن هؤلاء ضيفي فلا تنضحوه إلى الآن دخلوا إليه ثلاثة ضيوف فإبراهيم من واجبه إكرام الضيف أما لو دخل اثنان سيشك إبراهيم أين الثالث؟ يعني عادة العرب يأتي ثلاثة مرة لذلك هذا سبب إرسال ثلاثة ملائكة مع أنه كان كرسالة يكفي واحد صحيح كرسالة يكفي ملك لماذا ينزل ثلاثة يعني ملائكة من كبار ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل من أجل الأمر كان يكفي الله جل وعلا أنه يصير واحد ولكن حتى يعني حتى إبراهيم لا يتفاجأ أنه لماذا واحد ويخاف ويشك ويظن أو اثنين فأرسل له ثلاثة ولماذا وصفهم بأنهم مكرمين؟ هل إكرام، هل مكرمين صفة من قبل الله جل وعلا، أو مكرمين لأنهم ضيوف إبراهيم؟ وعادة العرب إكرام الضيف، صح؟ فهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين من قبل إبراهيم؟ لمن عائد الضمير؟ ولا مكرمين من قبل الله لأنهم ملائكة؟ حقيقة إكرامهم أنهم ملائكة. وفي الآيات لو راجعنا القرآن الكريم دائما يصف الله جل وعلا الملائكة بأنهم بل عباد مكرمون كراما كاتبين، فيصفهم الله جل وعلا بأنهم مكرمين أو كرام، وإكرامهم من الله جل وعلا، ولذلك وصفهم بأنهم مكرمين، وذلك برفع درجتهم. إذا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ في أمر ذكرته المرة الماضية، لاحظوا في كلمة ضيف مرة أخرى، كلمة ضيف وردت في لاحظوا في قوله تعالى وردت مفردة، أن تأتي مفردة أيها أخوة، هل أتاك حديث الضيوف إبراهيم المكرمين، أو حتى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ في اللغة العربية عندما جاءت مفردة أخوة، لماذا؟ لأنها تدل إلى شيء محدد، يقابلها أو يماثلها في آية قرآنية في سورة النور، في ما يباح من الطعام، في قوله تعالى نسيت قطعة سورة الآية، قوله تعالى أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، يعني الله جل وعلا يعني يشرح ما هي متى يجوز أن آكل الطعام، ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمالكم أو بيوت خالاتكم أو خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. لاحظوا كل الآيات التي قبلها جمع، أبائكم أمهاتكم أخوالكم عماتكم خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحهم أو صديقكم، لم يقل أصدقائكم. لماذا؟ قال لأن الصديق يعني الأصدقاء معاملتهم واحدة كمعاملة الصديق الواحد، لذلك لا يجوز التفريق بين الأصدقاء، كلهم يعني المفروض أن تكون كلهم كالرجل الواحد، يعني عندما نكون مثلا ثلاثة أصدقاء، ثلاثتنا كالرجل الواحد، لا نفترق لا نختلف، إذا أصاب أحدنا شيء فنكون معه كأننا هو، يعني كأننا الشيء الذي أصابنا نفسه. لذلك مفهوم الصداقة ومفهوم الضيف، لذلك قالوا لا يجوز أن مثلا أكرم ضيف أكثر من الآخر، إذا دخلوا مع بعض، يعني دخلوا هؤلاء الثلاثة ينبغي أن أساويهم في الضيافة، في المعاملة كالضيف الواحد، وعاملهم كالضيف الواحد. نفس الشيء في صديقكم، لاحظوا هذا مهم جدا، لأنه كان يستطيع آبائكم أمهاتكم إخوانكم أصدقائكم، هذا مفروض، ولكن لا، أراد أن يقول أن الصداقة كالواحد لا تفترق. هذا طبعا نتكلم عن الصداقة الحقيقية، لا نتكلم عن صداقة اليوم، لأنه لما يكون هناك صداقة حقيقية هذا معناه أن هذا الصديق على الحلوة على المرة، يعني يقف مع صديقه وقفة يعني رجل صادق. فنفس الشيء ذلك فصلت الطهاتي في موضوع الضيافة كما قلت لكم، أنه لا يجوز التفرقة بين الضيوف إلا إن كان هناك من يترأسه، هذا حالة بروتوكول، جاء مثلا الشيخ ومعه تلاميذ، فهم أصلا يسرون لو أنت أكرمت شيخهم، أما لو كانوا متساوين فلا يجوز يعني تكريم أحدهم على الآخر لمصلحة أو لغيرها. إذن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه، دروني سأمشي بسرعة قليلة، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكر. نعم. الآن كيف قال لهم سلام قوم منكر؟ طبعا هذا آية واضحة جدا، دخلوا عليه ألقوا السلام، رد عليهم السلام واضح، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قال المفسرون قالها في قلبه، يعني كأنه كأنه قال، يعني غير المعقول أن يقول لهم السلام عليكم أنتم قوم منكرون، لا هذا قلة أدب، ما يفعل سيدنا إبراهيم، ولكن قال لعلها قالها في قلبه، هؤلاء غريبين غريبين الأطوار أول مرة أراهم، أو لعل طبعا هو أكيد عادة العرب أنه يتوقع في أي لحظة أن يطرق بابه غرباء ضيوف، وعادة العرب أنهم يستقبلون في أحد، فممكن جاء من بلاد أخرى إلى آخره، فهو معتاد أن يرى أشكال لا يعرفها، ولكن هو أنكرهم. لماذا أنكرهم؟ ممكن من طريقة لباسهم، يعني هو مثلا ما يعرف ضيوف تأتي بهذه الطريقة، لعل هناك شيء غير سبحان الله غير البشر، فلاحظ هو لا يعرف إلى الآن أنهم ملائكة، ولكن لعله قال في نفسه قال سلام، كأنه خاض نفسه أو دخولهم بالليل، دخولهم بالليل أو ممكن دخولهم بالليل، ولا تظهر عليهم صفات التعب السفر فلذلك أنكره. ولكن يعني على أصح الأقوال أن قوله تعالى قال سلام انتهى قوله علانية قوم منكرون، هذا ما خاطب به نفسه، وهذا نحن نقوله لما نفتح الباب أهلا وسهلا ومرحبا، ولكن في قلبي أقول من هو أسألك إلى آخره. إذا قوم منكرون كلام إبراهيم، والظاهر أنه قاله خفتا، إذ ليس من الإكرام أن يجاهر الزائر بذلك، عيب أن أقول له أنت منكر، والتقدير هم قوم منكر. من هو المنكر؟ في اللغة ما تعرف المنكر؟ هو الذي غير معروف، غير معروف، إذا هو الذي يمكنه غيره أي لا يعرفه، وأطلق هنا على من ينكر حاله ويظن أنه حاله غير معتاد، صفاته لباسه إلى آخره. ومنها أيضا في قوله تعالى في سورة هود في نفس القصة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني بدأ بإنكارهم بعدم الأكل من الطعام، وهذا سيأتي في السورة نفسها. ومنه قول الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة، أي كرهت ذاتي. الآن فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ما هو الروغ أو الروغان؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. طبعا مرة قال في عجل سمين، في حتى فقط أن القرآن يفسر بعضهم بعضا، طيب القرآن الآخر ماذا قال؟ بعجل حنيف، مرة سمين مرة حنيف. قال وصفه مرة بحاله بطبيعته، ومرة بطريقة طهره، فالحنيذ هو المشوي، والسمين كبير ولا صغير، فأراد حتى ما يكرر. انظروا جمالية القرآن، هناك وصفه بأنه حنيذ، ولكن من غير المعقول أن يقدم إبراهيم ضيافة لا تكون أفضل الضيافة، فأفضل الطهي هو الشواء. ليس طريق الأمر على الحنف طريقة أخرى، حنيف لكن ليس شواء على طريقة الحنف، ولكن هي شواء الشواء، يعني لأنه قديما عندهم ما كان عندهم إلا إما الشواء وإما القديد وإما على الحجارة الله أعلم على الحنف ممكن يعني طريقة شواء مفرقة يعني نعم، ولكن هي أفضل طريقة للشواء، والسمين هو أفضل ما يمكن أن يقدمه المضيوف لضيفه، لذلك مرة وصفه بأنه سمين على وصف حاله، ومرة حنيت على طريقة طهيه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لاحظوا من الأدب وهذا ما نفعله أيضا العرب أن يأتيني الضيف على خلاف العادات الأوروبية، لكن عاداتنا العرب لا نقول للضيف سأذهب وأعد لك الطعام، لأن الضيف سيقول أنا أرجوك لا أريد أن أضعه أمام الواقع المضيوف الكريم، فيعني أتظاهر بأنني أريد أن أذهب قليلا، أنا في الحقيقة أعد الطعام أذهب وأقول لها أعد الطعام بسرعة عند الضيوف، ولكن أنا ما أشعرتهم أنني سأذهب إلى زوجتي وأقول لها أعد الطعام، لذلك فراغة والروغان الميل في المشي، ومنه روغان الثعلب. الثعلب عندما يريد أن ينقض على فريسته يعني لا يمشي بطريقة هكذا، يعني يمشي من خلف الأعشاب والحجارة إلى آخره، فراغ إلى أهله، يعني هو لم يمشي هكذا ولم يمشي هكذا، ولكن أوحى إليهم بطريقة ذهابه إلى أهله بأنه لا يريد أن يذهب إلى أهله مباشرة ليقول لها أعد الطعام، ولكن لعله يعني تظاهر بشيء آخر أنه يريد أن أذهب إلى بيت الخلاء أو إلى مثلا أعمال أخرى، فلذلك هذا يعني من أدب الضيافة، هذا يعني قمة من الأدب مع الضيافة أنه لم يظهر له أنه يريد أن يعيد لهم الطعام. إذن فراغ إلى أهل فجاء بعجل سمين وراغ مال في المشي إلى جانب، ومنه روغان الثعلب، والمعنى أن إبراهيم حاد عن المكان الذي نزل فيه الضيوف إلى أهله، أي إلى بيته الذي فيه أهله، وكأنك عندهم مضافة، يعني ما يعرف عند العرب بالمضافة، وهي خيمة أخرى غير الخيمة التي كان يعني ينام فيها أو يستقر فيها، هي خاصة بالضيوف، كل عربي المفروض أن يكون عنده بيت الضيوف، لأن يعني كان دائما يعني يستضيفون الضيوف. وفي التوراة أنه كان جالسا باب خيمته تحت شجرة، وأنه أنزل الضيوف تحت الشجرة، وقال عبيد القاسم بن سلام إن الروغان ميل في المشي على الاستواء إلى الجانب مع إخفاء إرادته ذلك، وتبعوا على هذا التقييد الراغب بن زمخشري وابن عطية، فانتزع من زمخشري أن إخفاء إبراهيم ميله إلى أهله من حسن الضيافة كي لا يوهم الضيف أنه يريد أن يحضر له شيئا، فلعل الضيف أن يكفه عن ذلك ويعذره، وهذا منزع لطيف، يعني كلمة رائعة، شوف اختيار الكلمات في القرآن الكريم، هو كلمة فراغ، يعني لم يقل وذهب إلى أهلي فجاء بعجلة منزع لطيف، منزع هذا منزع لطيف، نعم. ووصف كما قلت هنا سمين، وفي سورة هود بحنيف أي مشوي، فهو عجل سمين شواه وقربه إليه، وكان الشواء أسرع طقي أهل البادية، ولاحظوا الآن عندي شيء، ولاحظوا عندكم في القرآن ذاك حديث ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقال، لاحظ فقالوا سلاما، قال سلام قوم كريم، فراغ إلى أهله فجاع بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. لاحظوا الفاء في اللغة العربية تأتي بالتعقيب، تأتي على أن التعقيب، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الكرم في سرعة تقديم الضيافة للضيف، لأن الضيف ايضا له مناسبه عندنا في يعني ادبيات الاسلام، عندنا تعاليم الضيف للمضيف، الضيف ينبغي لا يكون وقحا، لا ينبغي ان يكون يعني ينبغي ان يكون مؤدبا خجولا، ما يدخل يقول انا جائع اطعمني بسرعه، ادب العرب لا يدخل بادبه ولا يظهر انه جائع، وايضا من نزل به ضيف هو ينبغي أن يعتقد أنه جاءوا من مكان بعيد وأنهم جائعين، إذا بسرعة حضر الطعام وخربه إليهم بسرعة، فهذا يدل على يعني كرم وعادة العرب أنها أول شيء تفعله تقدم الراحة للضيوف، ثم بعد الراحة مباشرة للطعام، الطعام هو أفضل الطعام الموجود، لا يقبلون إلا بأفضل الطعام الموجود، وبعدها يبدأون معه بهذا الشيء. يقول سعد فجأة بعجل حنيف يعني في إما أن إن جاء لأجل الكنز. لا مش وليس لحم يعني من هذا الجزار. لا لا ينظر. شوف انظر إلى إلى إلى السرعة في قد يسأل محمد ذبحة ومن سأل والذبح والشوائع هذا يعني بسرعة يتركوا كل شيء واشتغلوا بالدلوف. ولذلك يقول طارق عاشور والإسراع بالقراء من تمام الكرم. القراء يعني قراء الضيف. وقد قيل خير البر عجل. فقربه إليهم الآن. قربه إليهم فقال ألا تأكلوا. لاحظوا العادة عندنا أحكام فقهية كثيرة سأذكرها بسرعة ذكرتها الأسبوع الماضي. جاء بالطعام وقربه إليهم. قال يوجد نوعين من تقديم الطعام. إما أن تضعه على طاولة خاصة للسفرة أو مائدة خاصة للسفرة وتقول تفضلوا إلى الطعام. قال هذا فيه يعني ليس قلة أدب ولكن الأفضل هو جالس. هو جالس متاح كذا ليس كذلك؟ جالس عربية. الأفضل أن تقدم له مائدة الطعام. لا يقول تكون متاح. هذا قمة في كرم الضيافة. يعني هذا عادة الملوك. الملوك يأتون إليهم بالمغسل. يعني يأتون إليهم بالماء. أو حتى عندنا نحن عندنا في دمشق لا نجعل مثلا الضيف يعني العادة القديمة العربية لا نجعل الضيف يكون إلى المغسلة ليغسل على السنة بل نأتيه بوعاء فيه ماء ووعاء ليس فيه ماء ونصب له الماء فيغسل يديه وهو جالس. يعني قمة في إكرام الضيف. نفس الشيء أن تأتي له بالطعام حيثما يجلس يعني تأتي بمائدة الطعام كلها وتجعلها أمامه فقربه إليهم ولم يقل لهم يعني تفضلوا إلى الطعام جاهز لا غيروا الغرفة في نفس المكان الذي يجلسون به. هذا أيضا يعني قمة الكرامة. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. طبعا كلمة ألا تأكلون بدل اشتمال من قربه إليهم. لاحظوا لأني أنا عندما أضع لك الطعام أمامك وضعت الطعام أمامك ليس هناك من داعي أقول لك تفضل كل. من واضح يعني مثلا أحضرت لك القهوة ووضعتها أمامك خلاص مفهوم ما في داعي أقول اشرب. فكلمة ألا تأكلون بدل اشتمال من فقربه إليهم. هذا الأصل. ما معنى بدل اشتمال؟ بدل اشتمال معنى لو لم تذكر ألا تأكلون نجازة الأولى. ولكن يعني مثل عندما أقول ما هو بدل الاجتماع جاء أمير المؤمنين الفاروق فهمنا جاء أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب. لاحظ عمر بن الخطاب ليس هذا العام. فعمر بن الخطاب بدل الاجتماع من الفاروق والفاروق بدل الاجتماع من أمير المؤمنين. فنفس الشيء هنا فقربه إليهم فقال ألا تأكلون أو قال ألا تأكلون فهي بدل اجتماع. ألا ما هي ألا في اللغة العربية؟ ألا تأكلون؟ في عندي ألا كلمتين أن لا أدرمتها فأصبحت ألا. أما ألا تأكلون هذه استفهامية حرف عرض. ألا تشرب؟ ألا تذهب معي؟ عرض. ألا ندرس؟ حرف عرض أعرض عليك شيء. ألا نتزوج؟ ألا نشرب؟ ألا نسافر؟ ألا عرض واضح. فاسمها هكذا هي حرف واحد. حرف واحد هو حرف واحد يسمى في اللغة العربية حرف عرض أي رغبة في حصول الفعل الذي تدخل عليه. والعرض لاحظوا أنا قلتكم بدل الاجتماع فقربه إليهم قال ألا تأكلون. والعرض على الضيف في أدبيات العرب بعد تقديم الطعام له زيادة في الإكرام. يعني انت المفروض ان لا تقول له يعني قدمت لي الطعام، قدمت لك الطعام، تفضل يا شيخ الطعام جاي تفضل كل، هذا زياده في الاكرام. ولكن معنويا يزيد في يعني معنويا يعني يحس بال نعم بالاهميه اكثر، الاهميه اكثر، هذا فهذا فهذا من زياده الاكرام. لذلك سيدنا ابراهيم كان يعني ابو الكرم، وهو يعني معلم الكرام، لذلك ما ممكن ان يفوتهم هذه الجزئيات الصغيره. لذلك اول شيء لم يدعوهم الى الطعام بل قرر الطعام اليهم. ولذلك قال الفقهاء لو وضع الطعام بعيدا عنك هل فيه إذن لك بالأكل؟ قالوا العلماء لا، ليس فيه إذن، لأنه ممكن هذا الطعام ممنوع لغيرك. صح على ما إلى الطعام، لكن لم يقل لك قم، ولكن قالوا لو وضعه أمامك قال فيه إذن، ولو لم يقل لك قم. يعني لو جاء بوعاء الفاكهة أو الطعام ووضعه أمامك، فمن غير أن يقول لك كل هو يعتبر إذن. فلو قال لك كل فهذا يعني إكرام زيادة زائد، ولكن لو جاء بالطعام ووضعه بعيد قال ليس فيه إذن إلى جهة حتى يقول لك تفضل. إذا لاحظوا ماذا قال طه معشور، قال نعرض على الضيف عقد وضع الطعام بين يديه زيادة في الإكرام بإظهار الحرص على ما ينفع الضيف، وإن كان وضع الطعام بين يديه كافيا في تمكينه منه، وقد اعتبر ذلك إذن عند الفقهاء في الدعوة إلى الولائم بخلاف مجرد وجود مائدة طعام أو سفرة، إذ يجوز أن تكون قد أعدت لغير المدعو. وهذا فهم عميق ما يفهمه أحد، نحن عندنا نقوم ونأكل. سبحان الله، يعني من شهرين كنت في تركيا، فدعاني خالي إلى الطعام وجهز طعاما لي وله ولزوجته، ما عنده، عنده ولد صغير، طعام لك ثلاثة. فجاءه ضيوف أكثر من 7 أو 8 ضيوف، فمسكين ارتبى، وعندما طرق الباب قال لزوجتي خبي الطعام ما يكفي له ثلاثة. ولكن لو كان هناك فهم يعني المفروض ان ما يقبل، فخبى الطعام حتى ذهبوا قال حضر الطعام مره اخرى. مفهومية يعني البلاغة في القرآن تربية. نعم. إذا الآن فقرره إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخاف. لماذا أوجس منهم خيفة؟ لم يأكل، لأنهم رفضوا الأكل. طيب رفضوا الأكل قد يكون مثلا يعني غير جائع، قد يكون في آية أخرى ماذا قال؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. إذا عند العرب من المعين أن لا تأكل. ما المفهوم؟ مفهوم أنه أنا لا أكل في بيني وبينك حرب. يعني معناها كبيرة جدا. في شيء. إنه أنت يعني مثلا ضيوفك القهوة ما تشرب قهوة، الله أكبر. كنا الملح خفية، كنا الملح والطعام معا يعني. مثلا. أنا يعني. نعم، ولكن رفضك لأكل طعامي. هذا شيء. هذا ذهبت وإذا بحث لك عيشة سمين حليب صعبت وقربته إليك وما تأكل؟ الله أكبر، يا عدوة. معناها في مشكلة كبيرة. فلما رفض الطعام فنكره وأوجس منه خيفة وتغير، يعني تغيرت ملامح الوجه. واضح أن إبراهيم يعني تغيرت ملامح في الأولى في الآية في الهود فنكره وأوجس منه خيفة، وهنا فأوجس منه خيفة. ابتدأ يعني كأنه عاد شيء غير معقول. حضرت لكم أفضل طعام ممكن أن ولا تأكلون، وقربته إليكم وأكرمتكم إلى آخره ولا تأكلون، فهنا مباشرة تداركوا، قالوا لا تخاف. هنا أفصح له بأن ملائكة، هنا مباشرة الله له، قالوا لا تخاف وبشروه بغلام. هنا علي وفي أخرى حليم. أول شيء ما هو الغلام الذي بشروه به؟ إسحاق يعقوب. إما إسماعيل أو إسحاق. إسحاق لأن إسحاق إسماعيل كان إسماعيل لأن سارة هي التي كانت عقيم وليس فهذا مبشر بها لإسحاق فبشروه بغلام عليم ولإسحاق وصفه بأنه عليم وإسماعيل ماذا وصفه حليم سبحان الله إسماعيل صبره وحلمه على أبيه وقال إني أرى في ملام الأذبح افعل ما ترى حتى يقول لك في قضية إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد أعطى وعد لواحد يعني واحد شخص فجلس من الفجر حتى المغرب هو ينتظر فيه هذا الإنسان قال صحيح إذا فأوجس منهم خيفة أوجس بمعنى أوجس أي أحس في نفسه ولم يخبها له أوجس لم يقل أظهر منه خيفة فأوجس منه خيفة هو ما زال إلى الآن يعني إبراهيم محترم أدب الضيافة ولكن يبدو أن تعاليم وجهه تغيرت لذلك قالوا له لا تخاف ظهرت خيفته على تعاليم وجهه ولكن لم يقل لهم لماذا لم تأكلوا أنتم غريبو الأطوار لا لم يقل هكذا بل ما زال على أبيه ولكن هناك أحيانا تعاليم لا يستطيعها يعني حركات انفعالية غير إرادية تظهر على وجه الإنسان من غير إرادته من الخوف والحب والخجل وإلى آخره تحمر الوجنتين هذه غير إرادية فلذلك يبدو أن يعني الخوف ظهر على وجهه ولكن هو أراد أن يوجس فأوجس منه الخيفة ولكن ظهر عليه الخوف فقال لا تخاف وبشروا بغلام إذا فأوجس المرض فهي أوجس أحس في نفسه ولم يبدها له ولم يظهرها سيدنا يعقوب موسى سيدنا يعقوب أوجس في نفسه خيفة موسى ما ذكر في نفسه فأوجس يعني خوف في نفسه أكد صدق طبعا الغلام الذي بشروه هو إسحاق لأنه ابن سارة سارة هي التي كانت لا تلد إذن فأوجس لهم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم لاحظوا يبدو أن الآن القصة انتهت الواو يعني بالعكس الآن بدأت لا قلت بعد ما استعمل الواو يعني بالفاء يعني استعمال التحقيق يعني هناك مدة بين نعم يقطع مدة وانتهى الإكرام السريع الإكرام السريع لهم انتهى فهنا فأخبرت امرأته في صرة فسكت وجهها وخالت عجوز عقيم يبدو أنها تفسيرين إما أنها كانت جاهزة مع الطعام وهذا ترجيح الطاهر بن عاشور وهنا الطاهر بن عاشور يتكلم كلام جميل جدا في موضوع هل يجوز أن تجلس المرأة مع زوجها على الطعام مع ضيوف غرباء على نفس المائدة بأدبها وحشمتها قال يجوز واستدل بهذه الآية ولا يوجد أصلا في ما يمنع لا يوجد ما يمنع أن النساء تأكل لوحدهم والرجال تأكل لوحدهم فابن عاشور استدل على أنه على أنها كانت موجودة معه تأكل معه وهذا إكرام المرأة يعني من عدم إكرام المرأة أن أعطيها فضل الطعام ومن حسن إكرام الضيف أن يستقبله أهل البيت فلا يمنع أن تجلس المرأة بدينها وبحشمتها وبأدبها محرم يوجد محرم ومع زوجها بعد وتستقبل الضيوف فهذا ترجيح الطاهر بن عاشور أنها كانت تجلس معه فأقبلت امرأته في صرة وهنا الصرة هي الصراخ الصوت يعني مثل الآن وسكت وجهها وقالت عجوز عقيم مثل عادة النساء اليوم لطمت يعني لطمت وجهها يعني كأنها صرخت يا الله مثلا معقول أنا يعني مستحيل أن ألد وعجوز عقيم وبشروها بشيء يعني حلوها في الحياة يعني كانت تعاني منه طول 60 سنة الماضية يعني بشروها بشيء يعني حلم بالنسبة لها هي لها 98 سنة حسب الأطوال طبعاً تجاوزت 80 الله سيدنا إبراهيم كان 120 الله يعني هذه مما لا يجزم ولكن المهم أنها يعني يائسة ليس فقط عجوز دخلت في سن ياسو يائسة فلما بشروه غلام عيون فأقبلت امرأته في صرة يعني جاءت وصوتها في صراخ يعني صراخ الفرح أو الدهشة أو الاستغراب فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم يعني كيف ألف وأنا عجوز عقيم إذا قالوا كان النساء يحضرن مجالس الرجال في بيوتهن مع أزواجهن ويواكلونهن وفي الموطأ ليس رأي فقط العاشور بل مالك وفي الموطأ قال مالك لا بأس أن تحضر المرأة مع زوجها وضيفه وتأكل معه هذا رأي مالك والصرة الصياح ومنه اشتق الصغير يقول فأقبلت لا ربما تكون كانت بعيدة وبعدين جت طبعاً هذا هو الإقبال للآتية هلا إما أنها أقبلت بصوتها وبلطامها أو أنها يعني يبدو أنها كانت في مكان لا يبدو أنها كانت يعني ما زالت تحضر الطعام لأنه هذا حصل بلحظة واحدة يعني قدر لي الطعام ما زال هناك أشياء من توابع الطعام فبينما هو هكذا بشرنا إذن إذا كان تتحسس من أخبره كانت وراء حجاب تتحسس أخبره الله أعلم بعد أن أتخبر فدخلت عليه ممكن يعني كله ممكن ولكن أنا نقلت لكم رأي الطاهر رأي الإمام مالك أنها كانت تجوز والصق هو اللطم والصق هو اللطم وصك الوجه عادة عند النساء عند التعجب عندما يتعجب من شيء يعني هي عادة قديمة عند النساء ونظيره وضع اليد على الفم أيضا هذا لطم أو صك ليس مثل الجنازات وكذا ليس لطم هو أيضا يسمى لطم مصطلح طريقة يعني ندب ندب هذا الجنازات ولكن وجه ولكن يسمى لطم أيضا سك نقول سك الوقود بعض يسمى لطم طيب من أين جاء سك الوقود أو من أين جاء ما هو السك في اللغة في لغة المعاملات السك ما هو كيف مش الشيك الشيك إذا هو السك هو عقد أو مثل الشيك ما علاقته بالسك الذي هو حقيقته اللطم السك حقيقته اللطم أكيد بعد الختمة جاء من سك العملة العملة كيف كانت تسك؟ بالطابع تسك لا غير طابع تكلم عن العملة الحديدية طبعا وصفك لطم قوي فتحفر هذه العلامات أثر تترك أثر نعم فمنها لما اشتهر سك العملة فأصبح يقال سك العملة الورقية العملة الورقية لا تسك سك طباعة ليس عن طريق اللطم وبعدها أصبحت متعارفة في ما يعرف بالشيء والعجوز أيضا يطلق على المذكر والمؤنث وهو مشتق من العجز وفي الحقيقة العجز ليس مرتبط بالكبار في السن بل قد يكون شابا عاجزا بل الصغير في السنة الأولى والثانية من حياته عاجز ما يستطيع القيام ولا يستطيع الأكل لوحده فالأحق أن نقول عنه عجوز قال ولكن لما أصبحت من متلازمات الكبار في السن العجز عن القيام بالأعمال التي كانوا يقومون بها في شبابهم فكأنه كان يقوم بشيء وأصبح عاجزا عنه بخلاف الصغير الصغير ما كان قوي لذلك ما يقال عن الصغير عاجز ويقال عن المشلول أو غيره عاجز بأنه كان يمشي فأصبح عاجزا لذلك أصبح من متلازمات الكبار في السن حتى ولو يكون عاجز، يعني نحن نقول عن الرجل حتى بعد الكبار في السن ما شاء الله يبقى قويا ويبقى محافظ على بيئته البدنيه، رياضي الى اخره، وماذا يقول عن العجوز؟ لماذا؟ لانها اصبحت صفة عامة لمن تجاوز مثلا سن السن مربوطة بالسن تمام. على الغالبية أغلب الكبار في السن يصيبهم العجز، العجز عن الأشياء التي كانوا يفعلونها في شبابهم وفي ابنائهم. والعقم قالت عجوز عقيم، العقم أيضا يستوي فيه المذكر والمؤنث، قال امرأة عقيم ويقال رجل عقيم. وعقم جاء من يعني عدم من أن الله يعني جعلها لا تحمل بجنب. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وكذلك كذلك لفظ استخدمه الله جل وعلا في القرآن الكريم خاص بمثل هذه الأشياء التي يعني فيها أمر الله نزل على أمر يعني كان يعني مستحيل تحقق، استخدمه مع سارة ومع سيكون. قال كذلك قال ربك، يعني هذا أمر الله، وعندما يأتي أمر الله تتعطل الأسباب المشروعة. فرحمك لا غير جاهز للحمل، ولا حتى مريم لا يعني حملت بغير مطار، هذا أمر الله. كذلك قال ربك انتهى الموضوع، كن فيكون في. طبعا وجاء في سور أخرى نفس الحوار، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة، إن هذا شيء عجيب. سبحان الله، نفس المقام نفس الجنس، ولكن اختلفت الكلمات. قال فما خطبكم أيها المرسلون. الآن نحن وصلنا إلى هنا مع قال فما خطبكم أيها المرسلون. لاحظوا قمة الأدب في الضيافة، وهذا ما لا نفعله. أول ما يطلق الباب نفتح الباب، ماذا تريد؟ شو جاي؟ جعلني أتنفس. صبرت أول ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا هناك؟ من عادة العرب لاحظوا الوقت الطويل في الذبح كما قلتم، والإعداد والطهي والجلوس، ممكن جلس أكثر من ساعات. وبعدها قمة الأدب، الآن ما خطبكم؟ لم يقل لهم من أول ما دخلوا ما خطبكم؟ فالأدب أن تترك الضيف يرتاح وتقدم له الضيافة، وبعدها يسأله ماذا تريد؟ نحن عندنا مباشرة ماذا تريد؟ سين وجيم. والله أريد أن أخطب ابنتك، الله ما رحمه، ما عندي بنات أريد. فلا من الأدب، من الأدب آخر شيء سألهم فما خطبكم أيها المرسلون؟ قبل ما يعني عادة العرب ما كان يسأل. طبعاً والآن واضح أن إبراهيم علم أنهم مرسلون. في الأول كان يخاطبهم على أنهم ضيوف، الآن علم أنهم مرسلون. وإنما سألهم بعد أن قراهم جرياً على سنة الضيافة، أن لا يسأل الضيف عن الغرض الذي أورده ذلك المنزل إلا بعد استعداده للرحيل، كي لا يتوهم سآمة مضيفه من نزوله، وليعينه على أمره إن كان مستطيعاً. وهو إن كانوا قد بشروه بأمر عظيم، إلا أنه لم يعلم هل ذلك هو قصار ما جاءوا لأجله، أو يعني طبعا لماذا سألهم إبراهيم؟ فاضطروا أنهم بشروه بإسحاق. إذا هذا الشيء الذي جاءوا لأجله، إبراهيم ماذا قال؟ قال مستحيل، الله يرسل ثلاث من الملائكة فقط يبشروني بإسحاق، كان يستطيع أن يبشرني كعادة الوحي. فعلم إبراهيم أن هناك أمر غير التبشير، هناك أمر ضروري غير التبشير، لذلك سأله. وإنه لو كان الأمر الذي بشروه به يعني يستحق أمر البشرى، علم إبراهيم أن هذا ممكن أن يوحي الله جل وعلا به، أو لا يوحي فقط تجد نفسها حامل فبكرم من الله جل وعلا. فإذا الموضوع ليس موضوع وهذا من فطنة وذكاء سيدنا إبراهيم أو المستضيف. الوقت عندما يأتي الضيوف واضح إنه مثلا جاء شيخ القبيلة وشيخ العشيرة ومعه الجاهات إلى آخره، وجاءوا أول شيء طلبوا طلب صغير، أنت تعرف أن هناك أهم من هذا الطلب وأنهم بدأوا به أو تحدثوا عن أمر وأن هناك شيء أهم خلال مكانتهم وأنهم تكبدوا على السفر وجاءوا إليه. لذلك سألهم فما خطبكم اليوم موسى؟ طبعا هناك قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ البداية كانت بشرى وبعدين نعم بالعهود بالمصيبة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم خطبكم هنا معنى خطبكم، ولكن هنا قبل الخطب إبراهيم كما قلت علم أن إنزال الملائكة لا يكون إلى شيء مهم، ومنها قوله تعالى ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يعني الملائكة يعني ما تنزل إلا بشيء فيه حق ويعني في شيء يفضح المهم. والخطب الحدث العظيم، لأن الله جل وعلا لا يمكن أن يرسل ثلاثة من رسله جبريل وميكائيل وإسرافيل من أعظم رسله إلا إن كان هناك شيء مهم. إبراهيم هو علم أن هناك شيء مهم جدا جدا، لذلك قال خطبكم خطب، ولم يقل ماذا تريدون، ولم يقل ما هو الأمر، قال خطب. والخطب في اللغة العربية هو الشأن المهم والحدث العظيم. وخاطبهم أيها المرسلون، هو عرف أنهم ملائكة، ولكن لما كانوا مرسلون بمهمة من الله جل وعلا وأن الملائكة لا تنزل من تلقاء نفسها، فأراد أن يخاطبهم بالصفة التي نزلوا بها، وسباهم الله جل وعلا بالمرسلين في القرآن الكريم في أكثر موضع، والمرسلات عرفا، وقوله تعالى يعني أيضا أيها المرسلون، فعلم أنهم مرسلون من الله جل وعلا، لم يقل ما خطبكم أيها الملائكة، لم يقل ما خطبكم أيها المكرمون أيها الضيوف، لا، قال ما خطبكم بالشيء الذي أرسلتم به، أنتم أرسلتم بخطب، فلاحظ الربط بين يعني الصفة وموصوفها، ما خطبكم أيها المرسلون بما أرسلتم به أو بهذا الخط الذي أرسلتم به. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. طبعا القوم المجرمين تفسيرها هو قوم لوط. أين كانوا؟ كانوا في منطقتين، كانوا في منطقة عمورية المشهورة أردن عمورية، لا لا سدوم في الأردن، كانوا في منطقة سدوم عند الحرميات، وكانوا في منطقة عمورية، عمورية التي فتحها يعني معتصم في في سدوم معروفة عند البحر الميت. طبعا كلتا المدينتين غير اسمها عمورية، لم يبقى من آثارها شيء، لأن الله جعل عليها سافلة، كيف تكون موجودة؟ بحيرة. لا لا، ممكن أعيد البناء عليها اسمها غومور، وعادت الحياة سودوم غومور، ولكن كسدوم وعمورية لم يعد لها أثر. عمورية كمدينة عمورية كحضارة عمورية لم تعد، ولكن الأحر يعني المؤرخون يقولون هي مدينة في تركيا، طبعا كانت في تركيا شرق آسيا، ولكن الآن هي مدينة في تركيا في منطقة يقال لها محافظة أفيون. أفيون، فالله أعلم أين في محافظة أفيون في في في بلدة من البلدان قريبة من يعني من أنقرة وقريبة من من قونيا. فهنا كانت عمونية. أنا ممكن أحدث الخطين. سودوم يا إيغامور. إيغامور. في وقت الوقت كان اسمهم بالفرنسي سودوم إيغامور. وين بالضبط؟ سودوم تركيا. تركيا. سودوم إيغامور كنا عايزين نتكلم. والآن يمسك بحيرة الله. جيها برك بسبب اسمها إيش؟ ممكن يقلبوا يلقوها هناك. ممكن. حال يلقوا هذه تاع. بدوما. بومبي هذه. بومبي. إيطاليا. سلام يسيبوا لهم يسيبوا لهم تحت مقاومه سبحان الله كامل ناس ساكن كانوا هنا واحد عملوا هذا كانت معروفة في القدم بس لا سويس في فسكة مجرم كانت مين المجرمين؟ سبحان الله قال بين المرأة والزوجة والصاحبة يقول لك طيبون طيبات هم ليس استنتاج قبل كان طيب ومرأة يعني إذا كانت اللي كانت مع قومها يعني في اللي كانت معهم مجمع فلوس ولا يعني ماشي بالعمل مجمع فلوس ماشي بالعمل ماشي بالعمل ماشي فلوس دائما شو يقول خليها علينا لا على خاطر هذيك نتاع التاريخ قال لك انا نخلص قالها هو شفت قالها نبدل وانا نخلص الى قلت لهم خلص انا ما عندك تخلص نسائهم لا يكون غير نكمل الملوم ديال مقاصد الشرع هذا صافي سيتو لا مازال خديجه وابراهيم ابراهيم ابراهيم ايه ابراهيم مشى خديجة 12 لكن خديجة باش تبعث لي مع واحدة قبيلة طلعت باش نشوف ما لقيتهاش هذاك علاش شي حد بديت باش نقول المعلمة شو اسمها انسحبت خديجة نسيت تو تذكرت على لا كوبين لا لا ما تسكت شيلة بالعاني عليه سبيل الله نعاوله في سبيل الله فين أمينة ما تجيش أي ما تجيش أول دي كان في المستشفى عايشة فيه كل والد الناس عليه بقيك عم أم الناس ولا لا ما زالوا يخطب خطيب خطيب فين شو مجانا شاطبي يروح له الشيخ احمد هنا في بروكسل لكن لكن توحيد كان موحدين موحدا عارف تحت هو الفوق لا لا صافي لونتون سي فوق في ليوبول بروميير ليوبول بروميير انا سكنت في لاكن فوالا جيت اوكتابوس لا بوم دي سونس دوليز بروكسي مع الدكتور دوليز صح انا مش هاديك صافي لندن قضيه اصول التخريج او سكتنا عليها والله ما نفهموا الماده هذه نقولكم انا ما نفهمش انا ما نجيش اصلا هذا ماجيش المره اللي فاتت في الشيء كاع صعيبه صعيبه المنتار هو او صعيبه هو كيف يقول لك اصل الفرع هذه بعدين خلاص صح والله يتكلم امور درت معاهم حضرت معاهم انا مره حضرت معاه كان ما كان كان غائب في المره ومره انا ما جيتش انا حضرت معاه مره الاولى انا مره اي جمره على اصلا جمره الاولى لو انا نعصر والله الماده ذهبنا كما علم الاحاديث علم الحديث ما صراحه هي ماده عنده هو اعرف راك باش تخسره باش تفهم يعني ممكن تقرا الكتاب فقط ماشي والله انت لوحدك تقرا صعيبه هي يقول لك هي كي تمشي الانترنت كاين طرق اخرى باش تخرج البرنامج برمجه كيف تمشي الحديث الحديث يقول لك صعيبه ومجددا حبيتوش يعطينا هو طول بالك تخرج سنه الرابعه ما تعرفش الحديث من جا والله عيب ولا هو صحيح ولا مو صحيح نشوف في لجا اليوم بس هو كان يغاب بزاف يعني هاي هي حتى يجي ولا ما يجيش باش نخلصوا السنه ولا ايش فيها والله يجي تسايدك تحضرش فيك ديك لعبه فوق ما حضرش يا كريمه وصل تخريج كاين شي جوج كاين شي ماكاينش لا كريمه وعليك السلام لا اسمح لي اش بك ما سكتش اسم دكتور خالد لكن استاذن 2 مينوت بوغ التليفون جيت يتكلم في التليفون انا ما عرفناش لا ما عرفوش هذا عام انا لا لا سي تي راني باس تكتت على ايوا صافي عطيتني تينا كذا لا لا غير باسكو جنسيت جات الدكتوره اسماء عندي واحد هناك ايوا صافي دجا ولا تشوفها اوكي ان شاء الله غدا واحد اخر لانه انا طلبته من واحد بس لفتو نسيت لمن لا اوكي انا نشوف الدار معنا نشوفها إذا مش تاعك على شنو التسجيل تاع شنو شنو التسجيل تاعش سمعت من التسجيل والو والو سي دي تو تخيا غاتي تخيا واش تخيل واش بشرناك هذا ايفون صح ايفون سامسونج اسيت انش واوي هذا النفا واوي تركم صح حسن غضان ما بدي تركم صح سي فري ياك سامسونج بايفون اي بوكو بايفون اي بوكو اذا اولا وصلنا الى قوم المجرمين قوم المجرمين هنا كما قلنا هم قوم لوط اهل سدوم وعمورية لنرسل عليهم حجارة من طين. الإرسال في اللغة العربية هو مستعمل في القذف أو الرمي، يعني إرسال شيء باليد، ومنها الإرسال يقال أرسل سهمه على الصيد. والحقيقة يرسل عليهم حجارة من طين. طيب السؤال الآن هل يوجد حجارة في السماء؟ نعم. يوجد حجارة يرسل عليهم حجارة من طين. في السماء لا يوجد حجارة. الحقيقة غير السماء عبارة عن فلعلهم أخذوا الحجارة من الأرض. يعني جاءوا ليأخذوا الحجارة من الأرض هؤلاء ملائكة لا يعرفون شيء ويعيدوها عليهم لأنه من طين من الأرض التي فيها الطين. وستخدم مجازا الإرسال مع أنه ليس إرسال وإنما يعني أشبه ما يكون بالرمي فرموا عليهم هذه الحجارة من طين واستخدم الإرسال لدقة إصابة الهدف يعني مثل إرسال السهم على الصيد ومع أن هذه الحجارة ستصيبهم قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لاحظوا أرسلنا لمرسلة هناك في اللغة العربية ماذا يسمى؟ درستم الطباق والجناس في البلاغة؟ الجناس هذا يسمى الجناس إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لمرسلة هذا جناس يسمى جناس والجناس اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى هنا الإرسال غير الإرسال هنا في المعنى واضح؟ لفظ واحد مع اختلاف المعنى هذا تعريف الجناس اشتراك في اللفظ والاختلاف في المعنى والحجارة اسم جمع للحجر ومعنى كون الحجارة الطين أن أصلها الطين تحجر بصهر النار وهي حجارة بركانية من كبريت قذفتها الأرض من الجهة حتى صارت بحيرة تدعى اليوم بحيرة الموت وأصعدها ناموس إلهي بضغط جعله الله يرفع الخارج من البركان إلى الجو ثم نزلت عليهم على القرى التي كانت فيهم فلعل يعني سبب مسبباتها مسبباتها هي البركان والله جل وعلا قادر أن يرفع الحجارة بغير يعني مسبب ولكن جعل لها مسبب وهو بركان بركان اشتعل قذف الحجارة ورفعها الله بالضغط الجوي أيضا إنه حتى ما يقولوا يعني إنه شيء نزل علينا من السماء لا من الأرض جاء عذابه من الأرض لذلك جعل عاليها سافلة وأمطر عليه حجارة مسومة وأيضا في الآية التي بعدها مسومة مسومة ورقم مسومة يعني كل واحد ما معنى مسومة ما معنى بالأسامي شو قال أن الإنسان الحجارة هذا من العقاب أرضي لا معلم الواحد اللي فيه هنا العقاب السماوي كالصاعقة هذاك الحجارة اللي مالك وهذا العقاب هو يعني مش مثل غرق فرعون وجنوده لأنه كان بسبب بحر اللي في صعقه فيها في عقاب جوي سماوي في حاجه صعقه فيها ما معنى مصورة؟ بأسماء يعني معلمة معلمة طيب كيف استفدناها؟ وين يبدأ الكتاب؟ لا ما عنديش كتاب لأنه في سورة الفيل نعم كان نفس الحجارة من سجين وكانت معلمة كذلك نعم ولكن أنا دعونا باللغة العربية كلمة مسومة من أين جاءت؟ من الوسم وسم الوسم ما هو؟ وسيم وسم هو جاء الوسيم من نفس الشيء كل هذا علاقة أقول أضع عليك وسام الشرف نعم وسام الحفظ وسام التقوى أو على فلان وسام الخيانة إذن هو علامة إذن المسومة هذه الحجارة معلمة الحديث لعن الله من وسم الدواب نعم وشم يضع عليها الوشم على وشم على غدوش فكلهم من بعض ومنهم الاسم اتخذ لابنه اسما او اتخذ لنفسه اسما الاسم لماذا الاسم لكي اقول ذا علامه به ما الداعي من الاسم الداعي حتى اعرف حتى اذا ذهبت الى البوليس قل ما اسمك قل اسمي فلان ابن فلان فبالاسم اعرف واعلم فكله من بعضه مسومة ومنها ايضا في سوره الانفال من الملائكه المسومين في معلوم وتفهيم مره مسومين ما معنى ايضا معلومة اسماء خاصة يعني معروفين يديكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين أي معلمين يعني معروفين أنهم ملائكة ومنها أيضا ماذا تقولون في اللغة العربية وحتى في الفصحى في البيع والشراء المساومة مساومة من أين جاءت المساومة؟ المساومة على السلع معروف حتى معروف مع المعروف أيضا معينة الثمن يعني تتساوم مع حتى يعني تكون معلومة السلع يعني جاء السوم السوم في في في في لغة المعاملات لأجل عرض السلعة يعني أنا أضع هذه السلعة وأكتب عليها ثمنها 10 أورو فأصبحت معلومة فأنا أسوم البضاعة وحتى كمان ليس فقط المساومة في بعض الأحيان مثلا أنا أريد أن أساعد خصوصا الاشياء المستعمله. كيف اسعرها؟ انظر الى مثيلاتها. يعني مثلا عندي هذا اللابتوب كمبيوتر اريد ان اعطيه سعر، مواصفاته مثلا كذا، موديل سنه كذا الى اخره. فكيف استطيع ان اضع عليه السعر؟ سانظر ماذا يباع امثاله فاضع عليه السعر مع هو السوق. ممثلة كيف بين ممثلة يعني بالمثل؟ لا غير هذا في في في في في في العوض، ولكن المثيل في في في التسعير. المثيل إذا السوم هو المساومة من عرض السلعة، يأتي نفس المعنى أي وضع على معنى مسومة عند ربك للمسرفين. المسرف ما هو المسرف؟ هو المفرط في العصيان، هو الأصل الإسراف في المال. استخدم هنا على الإسراف في العصيان، يعني ليس فقط عاصي، يعني كيف مثل المبذر، يعني يبذر بأمواله ويسرف بها بطريقة يعني خيالية. سبحان الله، لاحظوا هنا أطلق على العاصي المكثر من العصيان بأنه مسرف للعصيان. إذا مسومة عند ربك للمسرفين أي للمسرفين في العصيان أو المفرطون في العصيان، وذلك في كفرهم وفلوح الشائعة، لأن يعني ما فعلوه يعني قمة في المعصية، ليس فقط يعني معصية بل قمة شذوذ، خاصة في ذاك الوقت حتى في هذا الوقت يعني يبقى بالغوا جدا جدا في المعصية، يعني أفعال قوم لأنهم الذين سنوا سنة سيئة لهم يزروها حتى يوم المدين. نعم. لماذا مسومة؟ المسومة معلمة يعني معلمة أو بها أسمائهم؟ لماذا يعني مسومة؟ أشخاص لا ليس لأسمائهم، الحجارة معلمة يعني كل يعني كأن كل حجرة لشخص معلمة ستأتي وتصيب هذا الشخص. يعني هذا وكأنها كيف اليوم الطلقة التي تخرج من البندقية لها رقم، فلو ذهبوا إلى المحقق ونظر سيعرف على الأقل نوع المسدس الذي أطلقت منه أو البندقية والشركة الصانعة كذا، نفس الشيء يعني كل حجرة معلمة بأنها ستصيب فيها. إذا كانوا هما 300 نسمة فيوجد 300 حجر حجر قاتلة أصابتهم واحدة. سبحان الله. إذا مسومة عند ربك للمسرفين، أي أن هذا التسويم موجود عند الله جل وعلا، طبعا بعلمه القديم، يعني هذه الحجارة بعلاماتها موجودة عند الله جل وعلا بخلقه وتكوينه. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت للمسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذه الكلمة هل هي من حكاية كلام الملائكة مع إبراهيم ما أخذتكم إلى المسلمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليه حجارة من طين مسومة عند ربك للمسلمين؟ هذا كلام الملائكة ليس كذلك؟ عندما سألهم فأجابوا بهذه العبارات الأربعة. طيب كلمة فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير المسلمين، هل هي متابعة للقصة من كلام الملائكة لإبراهيم أم لا؟ بل هي إنشائية منفصلة، هي ليست من حكاية كلام الملائكة انتهى. لماذا أرسلتم إلى المسلمين؟ لنرسل عليه حجارة من طين مسومة عند ربك للمسلمين. انتهى. الآن سيأتي العمل. ذهبوا قالوا له فقط ماذا سيفعلون؟ الآن في العمل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير المسلمين إلى آخره. فإذا ليست من كلام الملائكة مع حوار مع في حواري مع إبراهيم. فأخرجنا من كان فيها، طبعا الملائكة هم الذين أخرجوا، ذهبوا إلى المؤمنين من لوط كان معهم ليبلغوه بأن الله سيزول العذاب، ولكن لم يقل فأخرجنا، كلمة فأخرجنا لأن عندما نقول أن الجملة ابتدائية إنشائية إذا أخرجنا ليس من كلام الملائكة، اتفقنا أنه ليس من كلام الملائكة انتهى، فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير المسلمين، لماذا الضمير يعود فأخرجنا إلى الله، الله هو الذي أخرج الحمد للمسلمين. طبعا من المخرج؟ الملائكة. الملائكة بأمر من الله، مثل تماما مثل في قوله تعالى في الإمادة، في الإمادة ماذا قال في ثلاث آيات؟ هو الذي يميتكم، الله هو الذي يميت. في الحقيقة من الذي يميت؟ ملك الموت، ما معه ملائكة الموت. وفي آية أخرى ثم يخرجكم فارة أخرى، لا لا في الوفاة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب يا رب ماذا تقول أنك أنت الذي توفى؟ الله يتوفى الأنفس، لا أتذكر مرة قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. في الآية الأخرى قال قل يتوفاكم ملك الموت. طب كيف؟ من الذي يتوفى؟ إذا الله جل وعلا هو الذي ينزل الأمطار، ولكن ذاك ملك مخصص لإنزال الأمطار. هو الذي يوحي إلى عباده، ولكن هناك جبريل يوحي عن طريقه. هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، ولكن هناك ملائكة تقوم بأعمال الله جل وعلا، ملائكة الموت. نفس الشيء هنا، الله هو الذي أخرج الذين آمنوا من قوم لوط، ولكن بفعل من؟ الملائكة الذين أرسلهم الله. السبب. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير من المسلمين. إذا ضمير أخرجنا ضمير عظمة الجلالة. وإسناد الإخراج إلى الله لأنه أمر به الملائكة أن يبلغوه لوطا. ولأن الله يسر إخراج المؤمنين ونجاتهم إذ أخر نزول الحجارة. عفوا لاحظوا فأخرجنا أو الله هو الذي أخرج، أمر الملائكة أن تبلغ لوطا، ولوط أخبر البقية، لأن الملائكة لا تأتي إلا للرسل. فالملائكة أمروا لوطا بالخروج، ولوط هو الذي أخبر المؤمنين. باقي ولكن يقول لك باقي المؤمنين كان غير أهل بيتي. أهل بيتي نعم. أهل بيتي باستثناء زوجتي. وعبر عنهم بالمؤمنين للإشارة أن إيمانهم هو سبب النجاة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. لم يقل أخرجنا من كان معه. لاحظوا أن إيمانهم بالله جل وعلا وبلوط هو سبب إخراجه. طيب ولماذا عبر بالمسلمين؟ هل كان هناك إسلام في وقتها؟ قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. عقيدة واحدة. يعني الإسلام كان الإسلام كفعل كان موجود قبل، والدليل في قوله تعالى وصى بها إبراهيم ويعقوب وبنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكان الإسلام بمعنى الاستسلام لله جل وعلا ولتعليمه ولأوامره كان موجود، ولكن سميت شريعتنا شريعة الإسلام. الأولى قالت فيها المؤمنين والثانية قال المسلمين. نعم. يوجد لفتة رائعة هنا. يعني ما معنى؟ لا تكلم. مؤمن المسلمين يوجد إيمان وإسلام. إذا لا هناك أمر وجد. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب هذا البيت أليس فيه امرأة كفر؟ فيه. وامرأة لوط كانت مسلمة ولم تكن مؤمنة. لاحظوا الإسلام معنى أنها كانت مستسلمة لأوامر زوجها ولكن لم تكن مؤمنة بالله. لذلك لاحظوا من قمة يعني جمالية هذا السؤال الذي سأله أن الله رب جل وعلا ربط بين الإيمان والإسلام في عقيدتنا كونها مسلمين. لا يكفي إيمان دون إسلام، أنت تعرف الإمام، تعرف الإسلام ليس تماما، ولا يكفي الإسلام دون إمام. فلا يكفي أنك فقط تؤمن بالله جل وعلا غير أن توحد وتصوم وتصلي وتعبد وكذا، ولا يكفي أنك تصوم وتصلي ولا أصبحت منافقا. فهذا المنافق وهذا الذي آمن بوجود الله ولكن كما هو موجود كثيرا في في في في أوروبا، تراه يقول لك نعم أنا مؤمن بأن هناك إله ولكن ما لا أريد أن أصلي، لا أريد أن أصوم، لا أريد أن أحج، لن ينفعه، لا لا هذا نفعه ولا هذا نفعه. لذلك أغلب التفاسير ماذا يقول لك؟ يقول لك كانت لوط مؤمنا مستسلما، والدليل قوله تعالى واضرب ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا، كانتا مطيعتين مستسلمتين فخانتهما. الخيانة ما معنى الخيانة؟ الخيانة معنى أنهما كانتا منافقتان، أنهما كانتا تضمران خلاف ما تظهران، وهذا القول على أنهما أول المنافقة قبل عبد الله بن مسلم، كان هناك النفاق موجود من زوجته. إذا امرأة فرعون كانت مسلمة قبل ما تتزوج بفرعون، امرأة مسلمة امرأة فرعون العكس كانت تبطل الإسلام وتظهر الكفر، كانت عكس مثلا. ولكن هذا مش قبل أو بعد؟ قبل كانت مسلمة هي بعد ما لا امرأة فرعون قبل ما نعرف هي بدأ آمنت هي آمنت في قصة موسى والظلم التي رأته فآمنت قبل الله نعلم قبل الزواج. وبعدين تقول لك في التفسير يقول لك هي فدت نفسها على جل أهلها فرعون أخذها من البيت يعني بال يعني أخذها مؤمنة؟ ما يعني هي لما رأت يعني آيات مثل آيات البينات مثل إلى سيدنا عيسى عليه السلام موسى يعني حينئذ آمنت بعدين زوجته يقول استسلم الله ولما آمنت تبرأت من فرعون وعمله وجنده وكما يقول الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فمن وجدنا فيها غير مؤمن المسلمين ما معنى وجدنا فما وجدنا فيها غير مؤمن المسلمين الوجدان الوجدان هو معروف ما وجدنا يعني نجد الشيء بعد يعني البحث عن تنقيب ولكن الوجدان هنا فما وجدنا فيها غير مؤمن المسلمين لأنه نحن متفقين أن الصفة ما زالت تابعة إلى من أخرجنا فما وجدنا إله تابعة لله جل وعلا. طيب فما وجدنا تابعة الله جل وعلا يعلم الغيب ويعلم من هو مؤمن في هذا البيت وهو غير مؤمن ويعلم يعني بحسب المعنى فالمراد به تعلق علم الله بالمعلوم بعد وقوعه وهو تعلق تنجيزي وجدان الشيء إدراكي وتدراكي وتحصيله وكأن الله جل وعلا يريد أن يقول أن وجدانهم من علم الله المتعلق بعلم الأزلي يعني وليس أنه شيء غريب يعني يقول وجدت يعني بعد بحث عنه وجدت الشيء غريب أما في علم الله جل وعلا لا تعلق علم الله بالمعلوم بعد وقوعه العلم لا أزلي ومتى بالنسبة للبشر متى علموا من هم المؤمنين علموا وقت الوقوع بحثوا فرجعوا إلى هذا البيت المسلم ولكن علم الله أزلي فأصبح تعلق علم الله الأزلي بما هو واقع هذا هو الوجدان في أو تفسيره في الآية المقصود بالنجيم هما خصيصا أهل بيت أبوه عليه السلام نعم يعني تحديدا هو بيت واحد هو بيت إذا قال بيوتا فهو وجد فيها غير بيتا غير بيت وطرحنا فيها آية الذين يخافون على ولما قال فهو وجد فيها غير بيتا من المسلمين نعم يعني هدمين هذه 70 يوم. نعم. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اي انه لا يوجد بيت مسلم الا هذا البيت لا دائما في السجود احيانا تاتي عكس يعني على عكس الطبيعي ورا الكتاب هذا سيكون في الدنيا في السلسلة